تقسيمات العبادة. فكانت العبادة تعرف بأنها اسم جامع يضم كل ما يحبه الله تبارك وتعالى وأراده من عباده أن يتقربوا به إليه جل وعلا. فذكر من أعمال القلوب أولا وهو أشرف، يعني أشرف أعمال العبادة أعمال القلوب اللي هو الخوف، ولن تخوى الله تبارك وتعالى خوفه ورجاء، فهذا عمل قلب. عرفنا مخافة الله على التفصيل في الدرس الماضي، لماذا موجبات هذا الخوف؟ هو أن الله سبحانه وتعالى أولا يعني يأمر الوطاع ويؤاخذ بالذنب وعقوبته عقوبة شديدة، وقد أمر عباده أن يتقوه وأن يخافوه وأن يجعل يعني حماية بينهم وبين غضبه وعقابه، ولا يكون هذا إلا بالإيمان به وبطاعته سبحانه وتعالى والانتهاء عما لها جل وعلا. وكذلك الرجاء، والرجاء اللي هو الطمح فيما عنده سبحانه وتعالى. عرفنا موجبات هذا وأن الله هو الذي يملك كل شيء، والدنيا له والآخرة له، وأنها لا تنال إلا يعني بطاعته ومرضاته سبحانه وتعالى. فأما الكافر فإنه يأخذ من الدنيا ما قسم الله له ولا نصيب له في الآخرة. أما المؤمن فإنه يطلب الدنيا والآخرة من الله تبارك وتعالى، وخير الدنيا في الأساس هو مخلوق يعني لأهل الإيمان، ولكن يشركهم الكفار على وجه يعني الغصب وأخذ ما لا يحل لهم. الشاهد أن الرجاء والطمع فيما عند الله خير الدنيا والآخرة، وقد أمر الله تبارك وتعالى أن نطلب منه هذا وهذا. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ودعاء الله إنما هو في خوف من عقوبته، أن ينجي الله تبارك وتعالى من عقوبته وأن يطمع فيما عنده. وأجمع هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعندما نقول أن هذه عبادة ينبغي أن يعلم أنها كل هذه العبادات إنما جعلها الله له وحده، وأن من صرف شيئا من ذلك لغيره فهو مشرك. فلما نقول هذه عبادة لله يعني أن الله تبارك وتعالى شرعها له، وكذلك إذا العبد فعل هذا لله ولغيره فهو أشرك، فلا بد أن تكون له يعني أنه هي شيء خاص خالص لله تبارك. فاعبد الله مخلصا له الدين. الله أمر رسوله قال وقال ألا لله الدين الخالص. فأي شرك فيما في عبادة في فرع من فروع هذه العبادة، شرك سواء كان أن يعطي فرع لله وفرع لغيره فمشرك، أو نفس هذا الفرع من العبادة يعطيه لله ولغيره، يعني يصلي لله ولغيره، يذبح لله ولغيره، فهذا مشرك، هذا فرع واحد، اشترك فرع واحد. أو أعطى فرع من فروع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك كذلك. فلا بد أن تكون أعمال العبادة كلها لله ولا يصرف منها شيء لغيره. هذا معنى أنه يعني لا بد أن تكون هذه العبادة لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسنأتي ونعلم أن الشرك درجة يعني على درجتين، درجة الشرك الأكبر اللي هو صرف شيء من هذه العبادات لغير الله، ودرجة الشرك الأصغر اللي هو أن يشرك الإنسان نفسه مع الله بأن يريد من العباد أن يمدحوه لعبادته، فيصلي ليرى الناس صلاته فيقول يمدحوه أنه رجل مصلي، أو يزكي حتى يمدحه الناس بهذا، أو يقاتل في سبيل الله حتى يقول الناس إنه شجاع ونحو ذلك. فمن رأى الناس بعمله يعني عبادة لله، ولكنه يعني كان في قلب صاحبها أنه يريد أن الناس يروه أو يسمعوا به في هذه العبادة حتى يمدحوه بذلك ويثنوا عليه لهذا، فهذا الشرك أصغر من ذلك الشرك، هذا محبط للعمل كذلك. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. خلص له أن يكون يعني قد صرفها كلها لله، ويريد وطمعه ورجاؤه فيما عند الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة. فهذا معنى أن تكون العبادة خالصة لله. ذكر الشيخ من هذه الأنواع، قال الخوف والرجاء والخشية والإنابة. هذه كذلك الخشية والإنابة من أعمال القلوب. الخشية هي خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم، الله قال فلا تخشوا وخشوا. هذا فرع وهذا محله القلب كذلك. والإنابة اللي هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، عبد منيب يعني راجع إلى الله تبارك وتعالى، أنابة بمعنى رجع، وهو التوبة بمعنى أنه تائب وراجع عن ذنبه إلى الله تبارك وتعالى. ذكر كذلك الشيخ من أنواع هذه العبادة، ذكر الذبح والنذر. فأما الذبح والنذر، الذبح طبعا في مباح ما باحه الله تبارك وتعالى لعباده من بهيمة الأنعام، إن الله خلقها للناس وأباحها يعني ذبحها وأكلها. وفيه ذبح المرمواد أن يكون عبادة، اللي هي ذبح قربة لله تبارك وتعالى، يعني أن يذبح هذه لله متقربا إليه. بعض هذه المناسك تكون واجبة، نسك تسمى نسك، وبعضها تكون مستحبة. لكن يجب أن تكون سواء مستحبة أو واجبة ما ذبحها لله. وذكر الشيخ في دليل هذا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت. ومعنى نسكي يعني ذبح. وفي الآية الأخرى: فصلي لربك وانحر. فصلي لربك يعني الصلاة لله، وانحر لله يعني وانحر بربك. فالنحر كذلك لله سبحانه وتعالى، وهو نحر الإبل. فتكون واجبة اللي هو الذبح، هذا واجب كما هو في الحج، حج التمتع وحج القران، هذا ذبح هنا واجب أن يقدم هدي، أو واجب في الفدية كذلك في من وجب عليه دم فينسك لله أي ذبح لله. وكذلك في النذر، من نذر أن يذبح لله فهذا يجب أن يوفي، هذا يصبح واجب عليه الوفاء بالنذر، فيجب أن يعني يوفي بنذره. فهذه هي أنساك واجبة. والأنساك المستحبة يعني كما قال بعض أهل العلم في الأضحية والعقيقة وغيرها، قالوا أن هذه يعني نسيته مستحب. هذا كله يجب أن يكون لله، ولا يكون لله أولا إلا أن يذبح باسمه بسم الله. والذبح بسم الله في كل شيء، في الواجب والمستحب والمباح. يعني يجب أن لا يستحل يعني بهيمة الأنعام إلا بالذبح، لأن الله لما أحلها لنا إلا أن نذبحها باسمه. فما ذبح لغير الله حتى لو الإنسان يأكل نفسه فهذا خلاص يصبح نجسا ولا تحل أكله. فكل ما ذبح لغير الله لا يجوز أكله، لأن هذه وقع الشرك فيها عند الذبح، وهي لا تحل إلا يعني بأن تكون باسم الله كما قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا أكل مباح، وكذلك فيما هو الواجب إذا كان باح الله الأكل منه كما في يعني هدي الحج، قال الله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لكن في الفدية ما يأكل منها، الفدية كلها للفقراء. فالشاهد أن قول الله تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، سواء من الذبيحة الواجبة أو الذبيحة التي تذبح يعني مستحبة، فهل يجب أن تكون قد ذبحت لله باسم الله، سمي عليها عند الذبح اسم الله تبارك وتعالى. وأما ما ذبح لغير الله فهذا حرام، فهذا حرام يعني، وهي تصبح يعني فيها جريمتين. الجريمة الأولى ذبحها حتى وإن لم يأكل منها فهذا مشرك، من ذبح لغير الله فهذا مشرك، ولا النبي يقول لا على الله من ذبح لغير الله. والأمر الآخر الأكل منه، هذه أيضا جريمة ثانية، ذنب آخر أن يأكل منه. فالذبح فيها الذبح الذي لا يذبح إلا لله اللي هو ذبح النسك، النسك اللي هو ما نسكه الله لعباده، ما شرعه لعباده قربة له، سواء كانت هذه القربة واجبة أو قربة مستحبة. فمن صرف شيئا من هذا النسك لغيره، كان ذبح لغيره، فهذا أشرك، فهذا يكون قد أشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك النذر، النذر هو إيجاب أن يوجب الإنسان عن نفسه عبادة، فهذه لا تكون لله، لا يجوز أن ينذر لغيره، ينظر لصنم، ينظر لقبر، ينظر لغيره، لا إله إلا الله. لأن النذر هذا في أي طاعة، إما نذر بطاعة مالية أو بمشي عبادة بدنية أو بالصلاة أو بالصيام أو بأي عمل من الأعمال العبادة، فالنذر يجب أن يكون لله. إذا نذر أن يصلي مثلا ركعتين في اليوم زيادة على الفرض أفرضها على نفسه، بمعنى النذر أن يفرض على نفسه شيء طاعة، لا يجوز أن يفرض طاعة إلا لله سبحانه وتعالى. أما من نذر لغيره، فمن نذر مثلا أن يزور قبر فلان مثلا ماشيا، هذه عبادة وطاعة، لكنها هذه نذر مبتدع، وإذا اعتقد أن فلان هذا يعني يراه أو يسمعه أو أنه يطلب منه أو يطوف بقبره فلا مشرك بالله تبارك وتعالى، ويكون نذر هذا نذر باطل وهو من الشرك بالله تبارك وتعالى. قال كذلك الاستعانة والاستغاثة، الاستعانة عبادة، ومعنى الاستعانة يعني طلب العون، فطلب العون لا يكون من الله تبارك وتعالى، لأن الله هو صاحب الحول كله والقوة كلها، لا حول ولا قوة إلا بالله، فالحول كله عنده سبحانه وتعالى، هو صاحب الحول والطول والقوة، ولا قوة لأحد في كل الوجود إلا بالله سبحانه وتعالى، فيجب أن يستعان به ويستعان به وحده. والنبي قال ابن عباس علمه إذا استعان فاستعان بالله، فلا يستعان إلا بالله تبارك وتعالى، يعني يطلب العون على أي أمر إلا بالله سبحانه وتعالى. فمن طلب العون من غيره عبادة لهذا الذي يطلب منه العون فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك الاستغاثة، الاستغاثة لا تكون إلا بالله، الاستغاثة طلب الغوث، والغوث اللي هو الإنقاذ من مهلكة أو مصيبة أو نحو ذلك أو ضائقة، فلا يستغاث إلا بالله تبارك وتعالى، وذلك أن الله هو الذي يعلم أحوال عباده، وهو الذي يستطيع أن يغيثهم، هو الذي يعلم صراخهم وهمهم، وهو الذي يجيب المضطر، كما قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فهذا كله لله تبارك وتعالى. والمشركين كانوا إذا كانوا في الضائقة الشديدة، مشرك العرب، كانوا يلجؤون إلى الله، وإذا أصابكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالاستغاثة لا تكون إلا بالله، هذا الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، اللي هو استغاثة من وراء الأسباب. أما أن يستغيث الإنسان بمن يستطيع أن يعني ينقذه ويجيره مع اعتقادي أن الأمر لله، فهذا ليس بشيء. أن تستغيث الإنسان مثلا واحد أصابه حريق، أصابه غرق، أصابه كذا، فاستجار لمن يسمعه وناداه و يعني أعني أنقذني من هذه الأمر الذي وقعت فيه، فهذا إنما هو استعانة فيما يقدر عليه العبد. أما الاستعانة فيما لا يقدر عليه والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله ولا يعلمه إلا الله فهذا هو الشرك. كمن يستغيث الميت مثلا لا يسمعه، أو يستغيث بإله من الآلهة التي تدعى من دون الله تبارك وتعالى عن بعد، وظن أن هذا الميت أو هذا الشيخ أو هذا الولي يسمعه ويراه في أي مكان يكون، هذا مشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا شرك مرتب. أولا دعاه هو أن فلان هذا الميت يعلمه ويعلمه علم الغيب، وأنه قادر على إنقاذه، وكل هذا شرك وجهل، فإنه لا يعلم يعني العباد ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعني ينقذ من المهالك إلا هو سبحانه وتعالى. فالاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر، كل هذه من العبادات التي لا يحل أن يصرف العبد شيئا منها لغير الله تبارك وتعالى. قال الشيخ إن من صرف شيء من هذه العبادات لغير الله تبارك وتعالى فهو كافر مشرك. هذا مع ما سبق من أن الدعاء، والدعاء هو أعلى هذه العبادات، الدعاء هو العبادة كما قال النبي. هنا جاء فكرة للشيخ الدعاء مخ العبادة، لكن هذا اللفظ مخ العبادة جاء في طريق ضعيف للحديث، وإنما طريق الصحيح الدعاء هو العبادة. والدليل على أن الدعاء هو العبادة أن الله ذكره بمسمى العبادة في كتابه، فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وأيضا قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فقال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فدل هذا كله على أن الدعاء هو العبادة لله تبارك وتعالى، وذلك أنه أشرف وأعلى وأشمل أنواع هذه العبادات، وفيه يتحقق معنى العبودية الحق، لأن من يدعو الله ويدعوه وحده أول شيء يتحقق له أنه يعلم أن الله سميع لدعائه، يعلم أن الله مجيب لدعائه، أن الله قادر على هذا الأمر، لهذا يتوجه إليه. فهذا يؤمن بسمع الله وبصره وعلمه للغيب وقدرته على إنقاذه، كذلك يؤمن بفقره هو وعجزه واحتياجه إلى إلهه ومولاه، فتتحقق فيه كل معاني العباد من الذل، ذل يعني العبد لله وخضوعه له ورجائه فيما عنده وطلبه، والدعاء يشمل طبعا طلب يعني الخير ودفع الضر، ففيه الرغبة وفيه الرهبة، كله ينبع من يعني الدعاء. فلذلك الدعاء هو أشمل هذا. ولذلك الشيخ لما قال دليل أنه لا يجوز صرف شيء من هذه لله أتى بقول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. يعني هنا فلا تدعوا مع الله أحد يشمل كل أنواع العبادة، يعني لا تدعوا لكم إلها غير الله تبارك وتعالى برجاء أو بخوف أو باستعانة أو باستغاثة أو بذبح أو بأي يعني فرع من فروع العبادة التي شرعها الله لنفسه، إياكم أن تصرفوا شيئا منها لغير الله تبارك وتعالى. قال فقرة الأخيرة مرة ثانية عشان فقرة أيوة من أول ما قرأت وإحنا ماشيين. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان مضى هذا، وسيأتي تفصيله بعد ذلك في حديث جبريل في درجات الدين. نعم. ومنه الدعاء والخوف والرجاء. الدعاء والخوف والرجاء عرفنا يعني معاني هذا على التفصيل. نعم. والتوكل. التوكل ليه؟ التوكل كذلك يعني الله قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قصد التوكل هو تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، والاعتماد على أن الله تبارك وتعالى يعني نافذ ثم مشيئته ومحقق الخير لعبده. هذا من معاني التوكل الله تبارك وتعالى، تسليم الأمر له سبحانه وتعالى. لكن لا يكون التوكل هذا إلا بعد بذل الأسباب، ليس التوكل مع ترك الأسباب التي يستطيعها العبد، لا، وإنما التوكل بعد بذل العبد للأسباب. يعني إيش الأسباب؟ يعني مثلا الرزق له سبب هو السعد، حتى ينال الإنسان رزق الله تبارك وتعالى ينبغي أن يسعى بما أمره الله، قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. فالاكل من رزق الله تبارك وتعالى بعد السعي. فالسعي قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. والنبي يقول لو انكم توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما ترزق الطير تاخذوا خماصا وتروح بطار. فالطير اللي هو اعظم يعني المخلوقات توكلا ايش بتسوي؟ تاخذوا خماصا تاخذوا. والغدو الذهاب في الصباح فبتعمل يعني الطير ليس متوكلا لانه ينام في عشه وينتظر ان تنزل عليه يعني رزق الله ينزل عليه مثلا تنزل عليه الفاكهه التي ياكلها او الدود التي ياكلها او غيرها. لا، وانما توكله انه لا يدخر يعني الطير ما يدخر للغد ان عشه فارغ ما في ادخار ما يخلي اليوم بعكس النمله مثلا او غيرها من الحشرات فانها تدخر لسنه تدخر حيوان قوتها لسنه. لكن اعظم المخلوقات هذه الطير ما يدخر. لكن ايش يسوي؟ كل يوم الصبح يعصر قبل شروق الشمس خلاص يصحو مبكرا ثم يسير وينال رزقه وفي اخر النهار خلاص يرجع شبعان وتعود بطانة اللي هي يعني مملوءة بطونها من الطعام. ففي سعي. فإذا التوكل حتى لمن لا يدخر له أن يسعى، لابد أن يسعى في السعي. فيسعى ثم ينتظر. كذلك أي عمل مثلا الجهاد في سبيل الله يعني ينتصر على الكفار الجهاد. ففي جهاد على الكفار تحتاج أخذ بذل الأسباب. يا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا أخذ الحذر أخذ العدة لبس لأمة الحرب كذا وضع الخطة وضع. ثم بعد ذلك كن في توكل. فلا يكون توكل إلا بعد بذل الأسباب. وإذا نظرنا إلى حياة الرسول هو أعظم متوكلين، أعظم من حقق العبادات كلها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا له في عمله سواء كان يعني في الدنيا أو في عمل الدين نجد أنه كان يبذل الأسباب على أتمها ثم توكل الله عز وجل. فيبذل الأسباب كأنه لا يؤمن بشيء فوق غير الأسباب هذه. يعني مثلا في غزوة بدر كل الأسباب بذلها الرسول، إخفاء يعني الخروج إرسال العيون حتى يشوفوا من هذا قافلة أبي سفيان يعني متى ترجع، معرفة قريش أنها جاءت لما جاء وقت الحرب صف المسلمين خرج للمبارزة من يبارز جعل له عريش خلف المعركة حتى يطلع على المعركة وضع له ركائز فنضع لك ركائز لأنهم كانوا قد خرجوا وغير مستعدين للقتال حتى إذا هزم المسلمون لا يصلوا إلى الرسول فيقتلوه. الله كل شيء. وهكذا في غزوة أحد وهكذا في الخندق وهكذا في الفتح. فبدل الأسباب كلها ثم توكل على الله تبارك وتعالى. ما يقول لا خلاص متوكل أنا متوكل على الله. فلا يأخذ سلاحه ولا عدته ولا يضع خطة ولا يخفي عن الأمر على العدو. الشاهد على كل حال التوكل تسليم الأمر لله عز وجل بعد بذل الأسباب. وقد ضل ناس كثير فيها تركوا الأسباب وقالوا نحن متوكلين فلامهم الله تبارك وتعالى. مثل ما الآن يعني بعض الناس كانوا يقول الحج لا يأخذ زاد معه مش بدون زاد يقول احنا متوكلين. فإذا جاءوا للحج طبعا واحد ما أخذ زاده يفتخر فيسأل الناس. الله تبارك وتعالى قال وتزودوا فإن غير خير الزاد تحصل. وتزودوا أي للحج. فأنت خارج الحج حتصطع مسافة طويلة وهذه المسافة تحتاج أنك تحمل ماء وتحمل طعام بعدين كذلك تعرف طريق تأخذ دلالة. لا بد من بذل الأسباب ومنها من هذه الأسباب حمل ما تستطيع من الزاد والطعام ما تخضع به هذه المسافة. التوكل هذا بعد ذلك جعل الأمر لله هو هذا عبادة. عبادة عند الإنسان واثق في الله تبارك وتعالى، وإنه إذا يعني بعد أن خلص هذا الذي يستطيع العبد حدد له وينتظر بعد ذلك الأمر والنتائج من الله، فيبذل مثلا كل الأسباب للجهاد وينتظر يعني النصر من الله، لأن النصر هو من الله سبحانه. ممكن تبذل الأسباب ويكون عندك الأسباب المادية موجودة وما يأتي النصر، كما قال الله تبارك وتعالى: ومحمدين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض ما رحبتم وليتم مدبرين. فبذلوا يعني الأسباب موجودة، وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، لكن فجأة خرب شيء من الأشياء وراح ثم أتاهم الله تبارك وتعالى بالنصر. وكذلك ممكن الإنسان يبذل الأسباب للسعي في المعاش ويبذل وما ينال. كم من الناس تبذل سبب لكن لا تنال يعني النتيجة. التوكل إنما هو بعد بذل الأسباب انتظار يعني الثمرة والنتيجة من الله سبحانه وتعالى. فهذه عبادة. فمن توكل على غيره ومن ظن أن غيره هذا غير الله كإله صاحب قبر أو غيره إنه ممكن أن يعلم حاله وإنه هو سيحقق مطلوبه ويحقق رجاءه، فهذا بشرك بالله تبارك وتعالى. والرغبة والرهبة والخشوع، أخذنا هذا الرغبة، أخذنا معنى الرغبة والطمع فيما عند الله تبارك وتعالى، والرهبة اللي هو الخوف مع تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى أن نكون راغبين. وأثنى على عباده الراغبين والراهبين، فقال جل وعلا: إنهم كانوا يدعوننا راغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا ورهبا برضو في عقوبتنا. هذا كلام الله عز وجل على الأنبياء: إنهم كانوا يدعوننا راغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال: وادعوه خوفا وطمعا، خوفا منه وطمعا فيما. نعم. والخشوع والخشية. والخشوع، خشوع اللي هو بمعنى الذل والخضوع، خشوع أصلا هو بمعنى يعني الذل والتواضع، ومن أجل أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني ذليلة ضعيفة لا حياة فيها، إذا كان فقرة الماء والمطر معني، فإذا عملنا عليه الماء اهتزت وربت، فالأرض تسمى خاشعة، والإنسان الخاشع اللي هو الخاضع الذليل. إذا يفرح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني خاضعون ذليلون ساكنون، تسكن أطرافهم، مو قلبه ذهب إلى كل مكان ويتحرك بغير حركات الصلاة، فهذا منها في الخشوع. فالخشوع الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم. الخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة. أما الاستعاذة طلب العود، طلب العود، والعود اللي هو يعني الحماية واللجوء، يلجأ إلى الله ليحميه. والله تبارك وتعالى يعني طلب منا أن نستعيذ به من كل مكروه، وأعظم هذه المكروهات وأعظم هذه الأخطار والأعداء والشيطان، هو الشيطان، لأن هذا أكبر عدو، أكبر عدو للإنسان هو الشيطان. إنه لكم عدو مبين. وأول ما حذر الله آدم قال له: إن هذا إبليس عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فهذا عدو، عدو لأبينا، وهو السبب الذي سبب في إخراجه من الجنة، وعدو لكل ذرية آدم، هو وذريته كلهم آدم. وهذا الشيطان لا يمكن الوقاية منه إلا بالاستعاذة بالله، لأنه ليس ما في مجال لمنازلة الإنسان للشيطان، لأن الشيطان أولا يعني ما يراه الإنسان، والعدو الذي لا تراه أخطر عليك من الذي تراه. اللي تراه يمكن تشوفه تعرف تهرب منه تشوفها، لكن إذا كان عدوك ولا تراه وهو يستطيع أن يدخل بيتك ويدخل عليك في كل مكان ويدخل محرابك بل ويدخل قلبك ويسير منك مسار الدم، كما قال النبي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم يجري في كل أجزاء الإنسان، ما في جزئية من جزئيات الإنسان إلا والدم يجري فيه. فإذا الشيطان يستطيع أن يتخلل كل جسم الإنسان، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يخلف في قلوبكم شر. فعدو خسر، وعدو يجري مجرى الدم، وعدو صاحب حيلة ومكر وخبث طويل وكذب، كل أنواع الشرور متلبس بها. وبعدين يعني قلبه مليء غيظ وحقد على هذا الإنسان منذ أن طرد من الجنة ومن رحمة الله وأصابته اللعنة بسبب أنه لم يوفق للسجود لآدم، وأقسم أن يضل هذا الإنسان. ثم من عداوته أنه يريد أن يأخذ الإنسان إلى النار، أعظم مخوف. قال لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، وين؟ للنار. فهذا عدو يعني ممكن في عدو يبي يقتلك، يسلب مالك، يبي يضرك في شيء، هذا ضر جزئي كله، لكن عدو يريد أن يضلك حتى يأخذك معه إلى النار والجحيم، هذه عداوة أكبر منها. طيب هذا العدو الذي ليس لك حيلة معه داخل قلبك وداخل بيتك ويدخل بيتك ويدخل كل مكان ويفعل بيتك ويسعي ويسوس لك بيتك ويتغير يتغلب على آخرك، ما لك حيلة معه إلا باللجوء إلى الله، ما في حيلة إلا بأن يلجأ العبد إلى الله، ما يخلص العبد من الشيطان إلا الله سبحانه. من عبادي ليس لك عليهم سلطة. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ به من هذا الشيطان، هو الذي يحميك. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شياطين الإنس والجن. فهذا قل أعوذ برب الناس، يعني قل أمر الرسول ولكل مؤمن، قل أعوذ برب الناس، أعوذ ألتجئ وأحتمي برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. فهذه الاستعاذة يجب أن تكون بالله، ولا يعيذ يعني إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ظن أن هناك إذا التجأ إلى غير الله، من التجأ إلى غير الله لينجيه من شر من الشرور من شر الشيطان أو من غيره فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى. فإن الله وحده هو القادر على هذا، وهو الذي أمرنا أن نستعيذ به، والاستعاذة عبادة لله تبارك وتعالى. نعم. والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. عرفنا معنى الذبح، وأن الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما الذبح بأي نوع من الذبح، استحلال بهيمة الأنعام، لا يكون إلا بالذبح وبذكر اسم الله تبارك وتعالى. ومن ذبح كان على غير اسم الله فهو نجس وهو مشرك، حتى وإن ما أكل منه، لكن مجرد ذبحها واستحلال قتلها بغير اسم الله على غير اسم الله فهذا شيء. فلعن الله من ذبح لغير الله، سواء كان ذبح نفسه أو ذبح قربة لغير الله. فمن ذبح ذبح قربة لغير الله على اسم غير الله يبقى جريمته مركبة. أول شيء أنه استحل ذبح هذه البهيمة بغير اسم الله. الأمر الآخر أنه جعلها عبادة لغير الله تبارك وتعالى. وأما من ذبح ليأكل لنفسه هو لكن ذبح على غير اسم الله يكون مشرك، الله ودون هذا أنه يعني أكل بعدين إذا أكل منها فيأكل من ميتة، هذه حكمها حكم الميتة التي لا يجوز الأكل منها. نعم. وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. وغير ذلك من أنواع العبادة، فأنواع يعني العبادة كما ذكرنا اسم جامع لله تبارك وتعالى، كإخلاص الدين له والنية يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، والصدقات والزكوات عن أنواع التصدق والزكاة وكلها هذه عبادات كثيرة، في عبادات مالية، حج، العمرة، دي كلها يعني من العبادات، شد الرحال إلى يعني زيارة يعني هذه المساجد الشريفة كما قال النبي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فشد الرحال هذا عبادة، فالعبادات كثيرة يعني أفراد العبادات كثيرة، كل هذه أنواع هذه العبادات يجب ألا يصرف شيء منها لله إلا لله سبحانه، وإذا صرف شيء منها لغير الله فهذا هو الشرك. نعم. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم. والدليل قوله قال هنا الشيخ مشرك كافر، جمع بين الشرك والكفر، لأنه كل مشرك هو كافر، كل مشرك من أشرك بالله فالشرك يستلزم الكفر، ما دام هو أنه صرف شيئا من غير الله هذا أصبح مشرك، وهذا كفر بالله لأن هذا جحد حق الله تبارك وتعالى وحق الله أن يعبد وحده لا شريك له، وهذا معنى الكفر. نعم. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هذه الآية تهديد، هذه الآية تهديد، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه لا برهان له به جاء تأكيد الأمر لأنه ما أحد يدعو إله آخر وعنده برهان، من الذي يملك برهان على أنه هناك إله غير الله؟ ما عندك، كل من أقام إلها غير الله يعبده ما عنده أي برهان، هل عند عبدة الملائكة أو الجن أو الإنس أو الشياطين أو كذا عندهم برهان الله أمرهم بهذا؟ هل أمر الله سبحانه وتعالى أحد أن يعبد غيره؟ سبحان الله، هل أنزل الله سلطان بهذا؟ هل هناك خالق غير الله يستحق العبادة إلا هو؟ ما في بيه. فلا، فقول الله لا برهان له به هذا وصف لحال كل من يعبد غير الله، مش معناه أنه شرط وليس لها مفهوم مخالفة بأنه والله إذا عنده برهان على يعني أنه عنده إله غير الله يصير يجوز، لا، ما حد له برهان، ليس لعابد غير الله برهان يعني يدل على صدق عبادته لغير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، يعني يا ويله، حسابه من الذي سيحاسبه؟ ربه الذي خلقه، إنه لا يفلح الكافر، إنه الشأن الواحد. نعم. الشيخ هذا بهذا الآية التي فيها تهديد ووعيد من الله عز وجل، فيا ويل من يعبد إله غير الله تبارك وتعالى فإن حسابه سيكون يوم القيامة عند ربه. نعم. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. نعم. دعاء العبادة رسمها. نعم. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. داخرين يعني أذلة خاضعين. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. فلا تخافوهم يعني أعداء الله من الكفار، وخافوني جعلوا خوفكم من الله تبارك وتعالى إن كنتم مؤمنين. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يرجو لقاء ربه، لما في لقاء الله تبارك وتعالى يعني لأهل الإيمان من الخير والرضا والجنة، كل هذه من يعني مما يرجوه العبد عند لقاء ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يعني يغفر الله تبارك وتعالى سيئاتي ويدخله الجنة وأن يبيض وجهه مع من يبيض وجوههم هكذا. فمن كان يرجو هذا يعني هذا الخير عند لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فهذا الذي يرجو لقاء ربه يعني ما يكون له من الكرامة عند لقاء ربه إذا لا بد أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال وعلى الله يعني لا على غيره، قدم هنا يعني المعمول العامل ما قال توكلوا على الله، لأن لو قال توكلوا على الله في اللغة يعني لا ينفي على الله وعلى غيره، لكن وعلى الله فتوكلوا يعني على الله وحده لا على غيره، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يعني جعلوا توكلكم على الله وحده سبحانه وتعالى. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه يعني كافيه، يعني يكفي ما احتاج الى غيره خلاص. فهو حسبه يعني يكفي كل ما اهمه اذا توكل على الله سبحانه وتعالى. ودليل الرغبة والخشوع قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الله هذا في زكريا ويحيث وتحقيق أمر الله له إنهم، وهذا راجع إلى زكريا والأنبياء، كانوا يدعوننا رغبا راغبين ورهبا خائفين وكانوا لنا خاشعين خاضعين ذليلين لله سبحانه وتعالى. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوه. فلا تخشوهم واخشوه، نعم الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة اللي هي بمعنى الرجوع والتوبة إليه سبحانه وتعالى، إلى ربكم وأسلموا له، استسلموا لأمره سبحانه وتعالى. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين، استعانة طلب العون، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. وجاءت العبادة والاستعانة مع بعض لأنه لا يعين على العبادة إلا الله، فلا يعين على العبادة إلا الله، فلذلك قال إياك نعبد، قلوا إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستغاثة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. وقل أعوذ برب الناس. قل أعوذ، أعوذ ألتجئ وأحتمل برب الفلق من هذه الشرور. السورة الأولى الفلق جمعت كل الشرور، شر ما خلق يجمع كل الشرور، شر كل ما خلق الله عز وجل، مما له شر، الشيطان له شره، الوحوش، الحيوانات، الحشرات، كل ما له شر من شر ما خلق. ثم جاء تفصيل بعض الشرور، ومن شر غاسق إذا وقب. أخبر النبي بأنه يعني القمر في حالة الكسوف يكون وقت شر هذا. قال لعائشة استعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، وأشار إلى القمر. قل أعوذ ربي خلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد السواحل، ومن شر حاسد أحد، السحر والعين، دول شرور خفية، وهذه أمر الله أن نستعيذ بالله. وأما السورة الثانية الاستعانة المعوذة الثانية كلها في شياطين الإنس والجن، لا رب الناس ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والإنس. ودليل الاستغاثة في قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاثة الله يعني طلب الغوث منه يعني لما دحمه من عدو في بدر، استغاث الله تبارك وتعالى فأغاثهم الله بمنه الملائكة. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي ذبح، النسك هنا بمعنى الذبح، تسمى الذبيحة نسيكة. نعم. لا شريك له الآية. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ومن السنة يعني من الأدلة على ما نقول، دليل نعم قول النبي لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لا، ووفاء النذر القيام بما يعني اشترط الإنسان على نفسه من قربة لله وطاعة، ينبغي أن يوفي هذا. نعم. الأصل الثاني أقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد. شيخ الذبيحة من الكتاب. ذبيحة أهل الكتاب. ذبيحة أهل الكتاب ذبيحة حسنة، لكن بشرط أن لا يكون قد ذبحوها لغير الله. إذا عرفنا أنهم ذبحوها يعني ذبحينها باسم غير اسم الله، كان واحد يقال من كتابه باسم المسيح مثلا، فهذه لا تؤكل. نعم. لا يسمون. إذا لم يسمي فهذا الذي قال يعني أكثر أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه يجوز أكله. أما إذا سمى غير الله سواء كان كتابي أو مسلم أو غيره فهذا يصير خلاص، ما يجوز أكله، شرك يلعنه. أما إذا لم يسمي يعني الكتابي وذبح صار شرط يكون ذبح، فهذه قال يعني جمهور أهل العلم يجوز الأكل منه. وبعضهم يرى أنه لابد أن الكتابي حتى تحل ذبيحته لابد أن يسمي اسم الله، وإذا ما سمى اسم الله ما تؤكل. هذا يقوله بعض أهل العلم. اللي يذبح عند مصطفى معنا مثلا مكان اشتغل فيذبح عنده، او سياره جديده يذبح على المقدمه تؤكل هذه الذبيحه، يعني اشترى سياره جديده فيذبح على المقدمه او مكان. هذه الذبح اللي هذا غالبا ما يكون نيه صاحبها يعني التقرب الى الجن ونحو هذا، فيكون هذا الشرك لا تبرر صوته. أما إذا ذبح قربان لله تبارك وتعالى لنعمة ربنا أنعم عليه بنعمة، طبعا فيه هنا ذبح نسك ربنا سبحانه وتعالى شرعه، مثل الذبح بنعمة الولد مثلا، واحد جاله مولود ولد فيذبح للولد شاتين وللانتشاء، لأن هذا الله أنعم عليه بنعمة ففعله. فلو الإنسان ربنا أنعم عليه بنعمة من النعم يعني كان مريضا في شفاء الله تبارك وتعالى فذبح يعني لله سبحانه وتعالى وأطعم، فهذا يعني لا بأس بهذا إن شاء الله. كان الله أعطاه نعمة شفاه من المرض، أو من عليه مثلا بمسكن جديد، شايف كيف؟ في الزوجة هذه فيها فيها فيها نسب، وهو إنه الرسول قال لمن تزوج امرأة قال عبد الرحمن أولم ولو بشاه، فقال له أعمل وليمة ولو بشاه لقربة لله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال من ذبح لله إذا ربنا سبحانه وتعالى صرف عنه مكروه، أو ربنا سبحانه وتعالى أعطاه نعمة وذبح لله، فهذه إن شاء الله عبادة لله. أما تخصيص إنه مثلا يذبحها يبني بيت يضع يذبحها على سور البيت أو أساسات البيت، فهذا شرك، لأنه يظن أن هذا فعله بالشكل هذا يعني لها أساس في دفع الضر عنه، فإذا نفذ دفع الضر لغير الله تبارك وتعالى. أو سيارة مثلا يجعل الدم يجري على يعني إطاراتها حتى لا تصاب بحادث نحو الشرك، ما يحب. الخوف اللي هو من وراء الأسباب، نبين هذا الخوف في خوف بأسباب، فهذه في خوف طبيعي. يعني الآن أنتم قاعدين في درس توحيد الحين، لكن لو دخلت علينا حية الآن قلت لنا ايش سووا، في ناس حبيقة توصل الباب قبل الحية، وناس يمكن تروح من الشباك، فهلولا مشركون يعني نقول هذا خلاص كل من هرب من هذه الحية التي دخلت في المكان اللي طلع من الباب يصير مشهد شركة أكبر واللي طلع من الشبه. لا هذا خوف طبيعي. يعني هذا خوف يعني خوف طبيعي. ها؟ هذا الخوف. الخوف من الله سبحانه وتعالى يعني يصيب الإنسان دي. أما لو مثلا قيل والله يعني هذا مثل مثلا المشركين واحد لما عمل مولد مثلا كان متعود يعمل المولد مثل الرسول او يمولد للسيد او مولد لفلان واذا ما عملوا يقول لك لا هذا السيد ينفخ بطني يقتل مواشية يحرق زرعي يعمل لي كذا يخرب عيشتي هذا شرك بالله عز وجل اعتقد يخاف من اله معبود عبده الناس خوف فينبغي هذا الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى ففي فرق بين خوف الشرك والخوف الذي يسمونه الخوف الطبيعي من شيء له شر نعم إلى رسل نبدأ تسمية على الذبيحة النسيان بعضهم يعني صحيح أنه يجوز أكل ما نسي يعني ذكر اسم الله عليه إلا الصيد الصيد يجب أن يكون قد سمى اسم الله عز وجل يعني قبل أن يطلق عليه أو يرمى عليه السحرونه أما المتعمد أكثر أهل العلم على أن من تعمد أن لا يذكر اسم الله وهو مسلم على الذبيحة فإنه لا يجوز الأكل منه وأما الإمام الشافعي يرى أنه يجوز أن يأكل منه نعم نعم ها إذا ذبح كل من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى إذا ذبح لغير الله وقال مثلا للحسن أو للحسين أو لغيره فهذا لا شك أنه يعني يكون يعني شرك إذا ذبح وذكر اسم غير اسم الله تبارك وتعالى ما يجوز يعني الأكل منه أما إذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى إذا قال بسم الله الله أكبر وذبح فهذا يعني يؤكل منه مثل من يعبد المسيح مثلا لكنه لو قال بسم الله ذبح لله فيجوز الأكل منه لكن الأصل طبعا عند الذبح أن يكون الذابح من أهل الدين والتوحيد كلما يكون الشخص من أهل الدين والتوحيد وإيمان يكون ذبيحته أزكى ذاتية نعم